قبل للمبرور يا عزيز يا غفور يا عزيز يا غفور لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا خصمته ولا ولا مجاهدا إلا وفقته ولا مجاهدا إلا وفقته اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم اذن لشرعك أن يحكم البلاد والعباد اللهم اذن لشرعك أن يحكم البلاد والعباد اللهم اذن لشرعك أن يحكم البلاد والعباد اللهم انصر إخواننا المجاهدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين اللهم انصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الصومال وفي إريتريا وفي جميع بقاع المسلمين اللهم حرر بهم ديار المسلمين اللهم حرر بهم ديار المسلمين اللهم إنهم جياع فأطعمهم قراة فاكسهم حالة فاحملهم اللهم اقبل معذرتنا إليك في عدم الجهاد اللهم اقبل معذرتنا إليك في عدم الجهاد اللهم اقبل معذرتنا إليك في عدم الجهاد اللهم ارحم عبادك المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وما على ذلك اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم اجعلهم في بطون الألحاد من المطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من أزواجهم وأهلا خيرا من أهليهم اللهم قهم فتنة القبور اللهم قهم فتنة القبور اللهم قهم فتنة القبور اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب قطعت عنا الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا وأهلها سبحانك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتغفر الذنب العظيم وتغفر الذنب العظيم يا غافر الذنب العظيم يا غافر الذنب العظيم يا غافر الذنب العظيم اللهم لا نبرح هذا المكان إلا وقد غفرت ذنوبنا اللهم اغفر لأجمدنا عهدا وأقساها قلبا وأقربنا بالمعصية عهدا وأقربنا بالمعصية عهدا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل موازيننا واهد شبابنا واهد شبابنا واهد شبابنا واهد نساء المسلمين اللهم اهد نساء المسلمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما أنسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا اللهم شرفنا بشرافة القرآن وزينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وشفع فينا القرآن اللهم شفع فينا القرآن واجعله حجة لنا لا علينا اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرضى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولبث به من العاملين وفي أعمالنا مخلصين وعملنا لمزحزحين وفي الجنة مقيمين وإلى وجهك الكريم ناظرين اللهم اجعلنا إلى وجهك الكريم ناظرين اللهم اجعلنا إلى وجهك الكريم ناظرين ولفروجنا حافظين وفي صلاتنا خاشعين وعن اللغو معرضين وللزكاة فاعلين وللأمانات مؤدين وللأمانات مؤدين وللأمانات مؤدين وفي جنات الفردوس مقيمين وفي جنات الفردوس مقيمين مع النبي الأمين مع النبي الأمين مع النبي الأمين اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنان اللهم أعز رقابنا من النار اللهم أعز رقابنا من النار اللهم أعز رقابنا من النار اللهم أعز رقابنا آبائنا من النار وأعتق رقاب أمهاتنا من النار وأعتق رقاب جميع المسلمين من النار اللهم أعتق رقاب جميع المسلمين من النار اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم تقبل منا ختم القرآن واجعلنا ختمة مباركة على من قرأها وعلى من سمعها وعلى من أمن على دعائها اللهم تقبل منا صيام رمضان اللهم تقبل منا صيام رمضان وأعنه علينا مرات ومرات اللهم رد إلينا الأقصى الأسير اللهم حرر الأقصى الأسير اللهم حرر الأقصى الأسير اللهم حرر الأقصى الأسير اللهم أقر أعيننا بالصلاة فيه اللهم ارزقنا حجا إلى بيتك الحرام اللهم ارزقنا حجا إلى بيتك الحرام اللهم ارزقنا حجا إلى بيتك الحرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا الله ثبت قلوبنا على دينك يا الله ثبت قلوبنا على دينك يا الله الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان وتولى قبض أرواحنا بيديك. اللهم هون علينا سكرات الممات. اللهم هون علينا سكرات الممات. اللهم إنا ضعاف لا نقوى على النار فلا تشوي خلقنا بالنار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم آت كتابنا بيمينا ولا تؤته من وراء ظهورنا. اللهم اجعلنا يوم القيامة ممن يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا. ولا تجعلنا ممن يقال لهم اخسأوا فينا ولا تكلمون. اللهم ارحمنا إذا زالت الشمس من الرؤوس. اللهم ارحمنا إذا دنت الشمس من الرؤوس. اللهم ارحمنا إذا دنت الشمس من الرؤوس. اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اسقنا شربة هنيئة من يد نبيك ومصطفى. شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أذتنا على معتقد أهل السنة والجماعة. اللهم أذتنا على معتقد أهل السنة والجماعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا طاعة فقونا أذلة فأعزنا أذلة فأعزنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعطي بفضلك كلمتي الحق والدين واجعلنا من عبادك المجاهدين ولا تشمت بنا الأعداء والفاسدين اللهم لا تشمت بنا الأعداء والفاسدين اللهم وحد كلمة المسلمين اللهم وحد كلمة المسلمين اللهم وحد كلمة المسلمين اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أوابين منيبين إليك أوابين منيبين وفي جميع أمورنا مخلصين وعليك متوكلين وعليك متوكلين وعليك متوكلين اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم توفنا وأنت راض عنا وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا مغيرين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم أرنا القرآن قساوة قلوبنا وجمود أعيننا وجمود أعيننا اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم اللهم ارزقنا بكل آية منه كرامة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم اجعلنا مع السفرة المكرمين اللهم اجعلنا مع السفرة المكرمين اللهم يسر حفظ كتابك لجميع المسلمين اللهم يسر حفظ كتابك لجميع المسلمين اللهم يسر حفظ كتابك لجميع المسلمين اللهم لا نبرح هذا المكان إلا وقد استجبت دعاءنا اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا ندعوك دعاء المساكين ونبتهل إليك ابتهال الذليل ونرجوك رجاء الخائف الضليل اللهم هذا هذا الإجابة وهذا الجو وعليك الشكلان. اللهم استجب لنا دعانا اللهم استجب لنا دعانا اللهم أعتق رقابنا من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.